تفوز کوئی دتا نہ دہ سبر کے تو تو یا ہوا دہ سر ازنا دن جا ستے یا موضع نجا ستے فاعتزل النساء آزان لرسا تین خزنا فی المحیز فحالت تحیس کی ولا تقربوهن او من ذکی کے دویتا ذکی کا مطلب زان بس جدا کرتے بار بنانا کی کنی جمع چاہتے تیرے نے کنی مرکز ولا تقربوهن تا سمن ذکی کے دویتا حتی آیت ہرنا تردی فرشی دی فاکشی فاکشی فسنگ فاکی گی بانقطاع دم الحیض بانقطاع دم الحيض فقط كيدلو دمين حيض بعد العشرة رست دل سرزنا بانقطاع دم الحيض فقط كيدو دمين حيض بانده تاسو من دیکھے گے دا خود تا حتا یتھرنا تر دے فورے چری پا کسی فاذا پس کنا چی تطہرنا وہ لگا تطہرنا چہ خفا کسی خفا کسی کرے چہ خفا کسی خفا کی دن چی دستا دم تیرے شوی ویلا بل خوشبوئی لگو لدا الا سنا فريد لغوري صاحب اور انجديو استاد دي اور زما ترجمه ده فاذا تطهرنا هر كلا شدي خفا كشي فاتوهن نبيارا تكوي دويتا من حيث امركم لك سرنگتي امر كر دیتا سو تلا فاكو امركم الله ان الله بشك الله امر باندې هفوي كن امر کہتی ہو دیکھو رہے دے ان اللہ بشک اللہ فاکو یحب التوابین محبت کی لتو بکون گسرا و یحب المتطہرین او محبت کی دڑی رو فاکو کون گسرا چسک در پاکی خواہی من یتحر من الانجاس استاد دا بصیرت چې بصیرت دا یو شی دی او اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله مؤمن د فراست نه ځانو ساتوي دی رخدای فرالله سره وکړي نو ما به چې دا څه وجه کېدی شو ډېر تعلق یې صفایې سره دی وایي ډېر تعلق یې صفایې سره دی ایکو کې اودس ښه صحیح وچوه غټ مور کې په صابون دارنده در پوره صفا کوه او کتاب ګوري ار دغه چې کنو او داس مخ کې کوه دا چې څوک اختلاف کوي په کراماتو کې کشف کې دی بیمار لګراول د څومره نجس یم څومره بیکار یم او دا کستو ګورم والا بیا په سترګو کې اپریشن کړو دا تکلیف دی دا څه دا څه ابي نه ګروپ په مخ کې راغسته دا ابي نه ګروپ دی دا خو خاصلت دی دا دی شاوری اللہ سے بکی چلی تعلق دن نصر سر دی سپاکی او دس کے روخت کر دے وَيُحِبُّ الْمُتَطْوَحِرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْسُلْ لَكُمْ دا بی بیان استاسو چی دی و دا فصل لی استاسو دا فارا اتنا تو لکھے جماعو نسائکم کالحرسی جماع نسائكم كالحرس پٹی خلق تو خم نو بگنا داستا سر بارا پسل بس تو خم نو لے خلق وقت گو رہے نسائكم دا بی بیا نستا سو چی دی حرس لکوم دا فسل لے استا سر فارا فأتو حرسكم تأثرا تكوي دي فصل خفلتا أنا شئتم ومانك فشئتم أنا توري كلان دي تا أنا نجلس تفيد رشي دي فمانا كيف سري كيف شئتم جسرن أو خواهي ففي سمام واحد يوم زي بيقول أقاديانان في فرويزيان شو أغي دا ذكرير تفسيرين اللي كده يخد غير كان أغي وي جستا فخرا جستا فتح دي نوكو فاغا يو طرف را ذكو بابل طرف را دي أنا شئتم كيف شئتم سرنگا جستا سوا خوي وقدموا لأنفسكم أولان دي كوي دفار دفع دي اخبالي وقدموا لأنفسكم تنادل كي مقصد الجماع مقصد الجماع مقصد الجماع زنان مبجشي او دا حلال كارموكي يا كي ملاويكي او دا سوكا يدورك تنفلوكا بيا بسم الله ويا او بيا الشيطان نتخذو ولا دوا ويا او بيا وستاري استاخو هر فتكي بس تتبسندك كيدا وانا فقدمو لأنفسكم وراء ديك وي دفعنا دفعي دي تزانون اخفلو مخي دي كلمة وي دوست كم مصر ملاويكي تددي فلانان لقسم والك جمتاسو تتا كلمة ويلي مخزرقون نتفوسو كيستا جدا نتا مضغة كارنا كينو كلمة مسر دي سوش نحراميان فيدا كيكي نبيا ملافي جلين نتالي بس خيجي في بزيك وقدموا لأنفسكم أولان دي كوي دفار دفعي دي اخفلي خده تو قره مخي دي كلمة وايه نبيا بدن شافتو قلفتو نفعي داكي يا أولان دي كي دفار دفعي دي اخفلو اي نية الأولاد الصالحة نية الأولاد الصالحة جو خده فاكا مو خدا تو خمنلو خمو تقول كل فصل راكا نيت أولاد الصالحة شيطان دي كثيرة ولي بس قرآن دي نيشو ولي كمي وقدموا لعنك لأنفسكم نفر دفدو اخبلو نيت شا أولاد الصالح أبي المراد منه الذكر قبل الجماع يا مراد دين ذكر لي ما كنا جانا الجماعنا أبي المراد منه الذكر قبل الجماع تكتب في رسالة يا أخي سؤال لرشي إذا ما ذكرني أتدام نشوف إذا ما ذكرني توه تياجي یہ جمعہ نماز کا کما دعا ہے ہاتھ میں دبل والے چیز جی باب کرنا کہ دعا کا نٹوری ری وقدموا لانفسكم اب المراد منه الذكر قبل الجماع واتقوا الله ويرجد الله فاقنا ويرجد الله فاقنا دی بنا مت سوچ کر چھتا ہے کہ دوری میں جو واتقوا الله چ فنا فی الزوجہ و نگر دے دا زما خبر دا نتا چ سیٹ تھوری کی اللہ نو یری کی چرتا فنا فی الزوجہ و نگر دے فنا فی اللہ تے زما سوا فنا فی الزوجہ پی جانے کنا تو در زخ دے فترخ کی نستی لا الہ الا هؤلاء ولا الہ نا مرکز پی جانے نا جمعات پی جانے نا تعلیم مولا چو گوری فخوا کی نستی حرک اخری لگر کا تو فنا فی الزوجہ شوی دا خطا وعدو کو لدينا بتوس فنا في الله تزان رسي مثلا وقدر بي ولي بجوڑي گي دا الله نو يري گي نمبر دو او طول وقت فشح وطرانه كمت روي دا الله نو يري گي طول وقت فشح وطرانه كمت روي غريب دن روڑي نشي فخول وطورة توقي ولكن رمانگك فورده واتقوا الله ويريك اللانا مكي جبدا سري شيلو كده روان و خلق ودا تنك شيلي دي نو خيالك و تنك شيلي دي نجول نشيد اللانا ويريك وعلموا فوها شيء أنكم بشك تعسو ملاقوه ملاقات كونك ويد اللا سراب او رب کریم فرمائے محمد رسول اللہ تا سیدی مومنان تو ویدی بما سر ملاویگی دیر تخفیر دیر جنتنا خور انمان وورکوم شراب بوی کباب بوی خل خلی بی بین بوی دا ہر سن بفاکی وی ندا زیر ورک مومنان تا وبشر المؤمنین اے محمد رسول اللہ زیر ورک مومنان تا الحمد لله الحمد لله